أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل الذي حل بالأمة الإسلامية، والذي هو بحق كسر كبير يصعب جبره، لأنه كما ورد في الحديث: إذا مات العالم إذا مات العالم سلمة الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. ولا شك في علم آية الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره واجتهاده وجهاده وورعه وتقاه، وكفى شاهد على ما نقول أن يوم استشهاده المبارك صادف يوم ولادة الإمام محمد الباقر سميه. وهذه كثيرة في حياة مراجعنا وعلمائنا الأبرار، حيث ذكر أن المرجع المرحوم المغفور له آية الله سيد كاظم شريعة مداري على الله مقامه ولد في يوم ولادة الإمام الكاظم عليه السلام، وانتقل إلى جوار ربه كذلك يوم شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. والمرحوم الخطيب الحسيني الكبير شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه كذلك ولد بولادة الزهراء سلام الله عليها، وانتقل شهيدا صابرا مسموما ممتحنا في يوم شهادة الزهراء سلام الله عليها. كذلك هذا السر العظيم في استشهاد آية الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره في يوم ولادة سميه محمد الباقر سلام الله عليه. فبهذه المناسبة العليمة على قلب صاحب الزمان أرواحنا لترى بمقدمه الفداء تقدموا إليه وإليكم وإلى كل غيور على دين محمد وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام بالتعازي القلبية باسمي شخصيا وباسم مدير الدار فضيلة العلامة الخطيب السيد جواد القزويني دام مؤيدا والهيئة التعليمية والكوادر العاملة